هذا سائل من الجزائر يقول: هل المظاهرات الشعبية تعتبر أسلوبا مشروعا في المطالبة في الحقوق ومواجهة الظلم؟ لا، المظاهرات هذه ليست أسلوبا مشروعا، بل هي من أعمال غير المسلمين ومن أسباب الفوضى والاضطراب، ولكن الإنسان يطالب بحقه في التسريب المشروع، يقدم للمحكمة حتى ولو كانت الحكومة كافرة، يقدم ويطالب بحقه ويأخذ أكثر من حقه، ويطلب من يشفع له حتى يعطيه حق. أما المظاهرات هذه ليست من مشروعة، وإنما من أعمال الكفرة، وتسبب فوضى والاضطراب والخلل، فلا يجوز فعلها. نعم. يقول: ما حكم الإغراب عن العمل في بلد مسلم للمطالبة بإسقاط النظام العلماني؟ المقصود أن مثل ما سبق الإغراب وكذلك المظاهرات، كل هذه كلها غير مشروعة. يطالب الإنسان بمطالبة ليس فيها فوضى، الفوضى والاضطراب كل هذه ليس مشروعة. يطالب الإنسان بحقه بالأسلوب المناسب، ويطلب من يشفع له ويعينه على أخذ حقه. نعم. وهذا من السويد يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن السلطان ظل الله في أرضه، فما معنى ذلك؟ معناه أن السلطان يقيم شرع الله وتنصف المظلوم من الظالم وتؤمن به السبل وتؤدى الحقوق إلى أهلها، وإن كان يحصل بعض الظلم. نعم. ولو كان يحصل بعض الظلم، فالسلطان ينبغي للإنسان أن يكون له أن يكون تحت السلطان، يكون عنده بيعة، يدين الله بالبيعة للسلطان، ولا يخرج عليه ولا يغلب الناس عليه، ولو كان سلطان، حتى لو كانت الحكومة كافرة، إذا كان ما يستطيع فلا يسبب الفوضى، ولكن يطالب بحقه ويتعاون مع المصلحين بالإصلاح بقدر الإمكان. نعم. أما الفوضى والاضطراب والانقلاب وما يقاله بعض الناس من القتل او ما اشبه من الفوضى او من السرقة او من النهب وحدث الفوضى، كل هذا ليس من اعمال المصلحين، وانما هو من اعمال المفسدين. نعم.